فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فقال هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله هذا يدل على أنه لا بأس بالنظر، نظر المصلي المتتابع عند الحاجة، ولهذا كان النبي قال يرمقني، يعني ينظر إلي نظرا متتابعا، وأنه لا كثرة عند الحاجة. إذا حاجة الإنسان ينظر لا بأس أن ينظر إلى الشيء، وكذلك دليل عليهم لا بأس بالإشارة، إشارة إليه أن يشد وسطه، فالإشارة في الصلاة لا كثرة فيها إذا كان محتاج إليها، سواء إشارة باليد أو إشارة بالرأس، كما في قصة عائشة لما سألت أسمع قصة ثلاثة صفر قالت ما للناس آية فأشرت إلى السماء، قصر السماء قالت كسوف فأشرت بنعم برأسها، وكذلك النبي من أشار إليه شد وسطك، لا بأس بالصلاة بالإشارة، وكذلك السلام رد السلام يشير بيده مصلي للحاجة. نعم، ظاهر الحديث أنه خلفه أشار إليه، إيه صحيح، جعل خلفه من خلفه، أخذ بيدهما وجعلهما خلفه، ما استمر لما جاء جبار وصف على ساله أخرهما. نعم، لا عفوا، يعني التفات النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت كان خلفه الصحابي، قل جعل يرمقني، يعني ينظر إلي نظرا متتابعا، محتمل أن هذا يعني لما كان ينظر إليه، محتمل أنه لما كان على يمينه، كان لما كان على يمينه قبل أن يأتي جبار، محتمل أنه ينظر إليه ومن خلفه، لأن لكن جاء في الحديث الآخر أنه قال إني أراكم من ورائي، ومحتمل مو بعيد أنه ينظر إليه من خلفه، يعني كان رأى أنه يعني أن رأسه صار من أسفل ينظر إليه وكذا. نعم، لكن أقرب لما كان على اليمين. نعم، نعم، نعم، نعم، واحسب أنه ما أشد أو أنه يعني أو كان خشي عليه يتفلت. نعم، فلما فرغ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فقال هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. نسخة ثانية الأبي ما أتكلم عليه، فجعل يرمقني ومقت الرمق والشد كذلك، فكان ما أشار إليه. النسخة الثانية مبارك فوري مع الحاضرة. نعم، نعم، هذا صحيح، لكن هذا الآن جابر يقول أنا أراه يرمقني، هذه مسألة ثانية، كون جابر يرى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. نعم، قد يكون لما كان عن يمينه، لما كان عن يمينه جلس مدة يعني قبل أن يأتي جبار. نعم، قال يا جابر، قلت نبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفين، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. الحقو معقد الإزار، يعني إذا كان الثوب واسعا فإذا كان ضيقا فاتزر به، كما في الحديث الآخر قال على حقوك، والحقو معقد الإزار، على معقد الإزار فوق الحق، يعني إذا كان إنسان عنده فوطة أو شرشف كبير، إن كان صغير شده على وسطه، وإن كان واسع شد بعضه على وسطه وبعضه جعل على كتفيه، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، قد يكون واسع يتزر بعضه وبعضه يجعل على كتفيه، أما إذا كان قصير صغير فإنه يشده على وسطه. قال الجابر يا جابر، إن كانوا أشار إليهم رحمك الله أن يشد وسطه، يحتمل أن الجابر أن هذه البردة التي عليه ليست واسعة بالمرة، جعل بعضها على شدها على وسطه وطرفها الأخير صار قصير ما يكفي الكتفين، ولهذا جعل التواقص يمسك بعنقه، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر إن كان ضيق فعقيته على معقد إزاره، وإن كان واسع فالتحب الثوب، يعني والمرض بالثوب القطعة

نعم لا بأس الشبع في بعض الأحيان لا حرج. قصة أبي هريرة أنه شبع الشبع المذموم يعني دائم يكون دائم، لكن في بعض الأحيان فلا حرج. نعم نعم هذا الأغلب يعني هذا الأغلب، إذا شبع بعض الأحيان فلا حرج. نعم فطبخنا واستوينا وأكلنا حتى شبعنا، يعني صاروا يطبخون ويشون، يطبخون ويشون في شيء بالنار وفي طبخ بالقدر. نعم قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا وأخذنا ضلعا من أضلاعها فقوسنا ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم جمل في الركب ها وأعظم إيش قال وأعظم جمل في الركب وأعظم جمل في الركب لا كفل ما عاد كفل فدعونا إيش فدعونا ثم دعونا بأعظم رجل في الركب نعم. وأعظم جمل في الركب وأعظم جمل وأعظم كفل أسأل وأعظم كفل في الركب قال تحت المطبوع كفل نعم عفوا الله فدخل تحته ما يطاطي رأسه نعم وهذا أيضا من آيات الله والرزق الذي رزقه الله النبي صلى الله عليه وسلم قذف البحر هذه الدابة حوت فأكلوا طبخا وشيا قال ودخلت خمسة في حجاج عينه حجاج العين العظم المستدير على عينه دخل جابر وأربعة معه في نقب العين ما يراهم أحد غطاهم كبير كأنه بئر حجاج العين خمسة سقطوا في حجاج العين خمسة ما يراهم أحد هذا بئر يعني هذا كأنه بئر عينه كأنه بئر سقطوا خمسة خمسة نزلوا وغطاهم حجاج العين ما يراهم خلفهم عظم العين المستدير فلما انتهوا وأكلوا منها جاءوا بعظم عظامها وقوسوا وجعلوا قوس عظم عظام الأضلاع أضلاع وأتوا بأطول رجل وأطول جمل وأطول كفل الكفل هو الكساء الذي يحويه الراكب على سنم البعير هو الشتاد أطول رجل وأكبر جمل وأكبر شتاد ركب عليه هذا الرجل الطويل على هذا الجمل الطويل على هذا الشتاد الطويل ومر تحت إيش تحت الضلع ولم يمسه يعني كيف يعني مثل أطول من السطح يعني للدور الثاني تقريبا تقويس الضلع أطول من الدور لأن البعير طويل إذا بعير طويل وعليه شتاد طويل ورجل طويل يعني أطول من السقف هذا السقف هذا لو كان بعيد وعليه رجل يمسه يعني يكون طويل يعني العظم مقوس عظم الأضلاع ضلع واحد مقوس فمر بعير طويل عليه رجل طويل وعليه شتاد طويل ومر من تحت الضلع ولم يمسه وش يكون عظم هذا عظيم وهذه القصة غير القصة التي حصلت لأبي عبيدة سرية أبي عبيدة تلك التي قذف البحر تلك أكبر هذه أكلوا منها شهرا 30 يوم أو 18 يوم وتلك دخل في حجاج عينها 13 رجلا سرية أبي عبيدة أكبر في العين 13 رجل وأخرجوا منها دلع من السم كان بئر يخرجون دلع من السم ينزعون 13 رجل وهذه خمسة رجال وتلك السرية الأولى ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهم قصتان هذه قصة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك قصة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم سرية وهذه القصة دخل في حجاج عينه خمسة وتلك القصة دخلت في حجاج عينه 13 وتلك القصة أكلوا منها شهرا و18 حتى سمنوا وأخذوا منها شيئا من لحمها حتى أتوا به إلى المدينة وأعطوا منه النبي صلى الله عليه وسلم وأما هذه قصة جابر معهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي معهم في هذه القصة ودخل في حجاج عينها خمسة سقطوا في حجاج العين ما يراهم من خلفهم نعم حدثني سلمة بن شبيب بارك الله انتهى الحديث وفق الله جميع القاسم صلى الله عليه وسلم.